Yeah.

Yeah. علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ما تيسر له من سورتي الكهف ومريم. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.